عملية البر هذه قلنا في دروس سابقة عبارة عن مرحلتين. في مرحلة أولى اللي هي مسؤولية الوالد على الولد، وهذا بالتالي الولد ما رح يطلع من بطن أمه يعرف بر الوالدين للأسس وكيفية البر، والتالي في المحضن الأول يحتاج أن الولد يتعلم علما ثم تدريبا كيفية البر. والمرحلة الثانية عندما ينضج الولد، وبالتالي هنا نقول له لقد أعطيناك تعاليم وتدريبات على البر، عليك أن تنفذ هذا العلم والتدريب. وقلنا في دروس سابقة أن من جمال موعظة لقمان لابنه تبين لي عظم المسؤولية أو مسؤولية الوالد تجاه ولده، أو أولويات التكميل الخارجي بعد التكميل النفسي. فلقمان أول ما بدأ بنفسه كمل هذه النفس ووحد وبدأ يكمل الآخرين. من أحق الناس في هذا التكميل؟ والدي. ابنه. وبالتالي هذا الدين العظيم يعلمني عملية الأولويات في التكميل الخارجي، دين رائع. عندما أتعلم كيف أكمل الإنسان الآخر حسب الأولويات، شيء رائع. أول ما أبدي بأهل بيتي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبعدين أخرج خارج الذات. ومن الأشياء الجميلة اللي علمني إياها البر، أو مثلا ما ممكن السؤال يطرح نفسه، ماذا أستفاد بتعلم البر؟ في الواقع البر تعليما وتدريبا يعطيني الانضباط العسكري مع النفس في حيز الواقع في المنزل، ثم في حيز المجتمع. فالإنسان البار قد طرد هواه من داخل نفسه ومن داخل بيته، وأيضا خلال علاقاته طرد الهوى بعلاقاته مع الناس في المجتمع، فهو القائد الفذ في أولوياته ودوائره المختلفة. أول ما بدأ بنفسه، بعدين بوالدينا، بعدين بالقربة والباقي الأولويات من حقوق الناس. إذن ما أجمل هذا الدين اللي يعلمني الأولويات في تكميل الأولويات في التكميل الخارجي. رائع إن الإنسان يتعلم كيف يكمل تكميلا خارجيا، يعني ذلك الإنسان حسب الأولويات. إحنا هذا ما نشوفه في الواقع الحياتي، شوف عملية في نية طيبة وأريد أن أصلح الناس وأساعد الناس، أترك أهل بيتي، أترك أمي وأبوي، أترك زوجي والأولاد وأذهب إلى الخارج، وهذا ليس بصحيح. طيب الإنسان لما رب العالمين يعطيه نعمة الأولاد، كيف له أن يشكر رب جل وعلا على هذه النعمة؟ من حق النعمة شكرها. أي نعمة تنعطى الإنسان لازم الإنسان يشكر رب جل وعلا عليها. وشكر نعمة الله تعالى في الأولاد يكون عن طريق تربيتهم الخلق الحسن، وترغيبهم في دين الله القويم، وغرس تعاليم الإسلام في نفوسهم الصافية. لماذا؟ حتى يشبوا على الفضيلة، فتقر بهم أعين الآباء والأمهات أيضا، ويكونوا بهجة الدنيا وبهجة الآخرة. وإلا ممكن الأولاد يكونون فتنة ومصيبة. ولذلك دعا زكريا ربه وطلب من الله عز وجل أن يجعل له ولده أن يكون رضي النفس، رضي الخلق، رضي الدين. فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية. إذن من حق شكر الله علينا في نعمة الأولاد تربيتهم على الخلق الحسن وتعاليم الدين ومعرفة الحقوق والواجبات عليهم. النقطة هذه مهمة جدا. لما نقول للولد والله أنت إذا ما بريتني راح تروح النار، تنحرم من الجنة، هذا شمولية في الحكم. طيب وين التفصيل؟ كيف لهذا الطفل أن يعرف تفاصيل الحكم هذا؟ مهمة الوالدين أن أبين الحكم الشمولي والحكم التفصيلي. فأقول له لو رفعت صوتك على صوتي ترى هذا عق، لو أنت ناديتك وما رديت ترى أنت عق، لو ما سمعت كلامي عق، لو أغضبتني عق. تفاصيل التفاصيل. في مثال روي عن عمر رضي الله عنه تعالى أن رجلا جاء إليه بابنه، واحد جر ابنه عند عمر الفاروق رضي الله عنه، فقال: إن ابني هذا يعقني. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لابنه: أما تخاف الله في عقوق والدك؟ فإن حق الوالد كذا ومن حق الوالد كذا. فبدأ يبين حقوق الوالد على الولد. الابن كان نبيه جدا، فبدل ما يقول أنا مو عاق، أبوي اللي غلطان مو أنا اللي غلطان، هذه معلومة. نعم. هذا نوع من الأساليب الرائعة في توصيل المعلومة. استخدم الأسلوب الحواري واستخدم المنبه الرائع في إثارة الأسئلة لإثارة انتباه الآخرين والإشارة إلى المعلومة في عقولهم. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أما للابن على والده حق؟ قال: نعم. قال: ما هي الحقوق؟ فإذا هو أثار أسئلة لكي يصل إلى المعلومة الذي يريد أن يصل إليها في عقل، ولكن في عقل من؟ الخليفة. نعم. قال: عليه أن يستنجب أمه، يعني أن لا يتزوج امرأة دنيئة لكي لا يكون للابن تعيير بها. قال: ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. إذن ثلاث أشياء: يحسن انتقاء الأم، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب. إذن وصل للمعلومة الذي أراد أن يصل إليها بكلمات وصياغة من؟ خليفة. نعم. فقال الابن: فوالله ما استنجب أمي وما هي إلا سندية اشتراها بأربعمائة درهم، ولا حسن اسمي، سماني جعلا، ولا علمني من كتاب الله آية واحدة. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الأب وقال: تقول ابني يعقني فقد عققته قبل أن يعقك، قم عني. ولذلك قال بعض الحكماء: من عصي والديه لم يره السرور من ولده، ومن لم يستشر في الأمور لم يصل إلى حاجته، ولم يداري أهله ذهبت لذة عيشه. طبعا لم يداري أهله معناه خيركم خيركم لأهله، الخيرية في معاملة أهل البيت. ويقول فضيل بن العياض: تمام المروءة من بر والديه، ووصل رحمه، وأكرم إخوانه، وحسن خلقه مع أهله وولده وخدمه. إذن التكميل الخارجي يكون مع من؟ مع المحيطين. نعم، مع الوالدين، ومع الزوجة، ومع الأولاد، ومع الخدم. وأحرز دينه، وأصلح ماله، وأنفق من فضله، وحفظ لسانه، ولزم بيته. ويقال: ابنك ريحانتك سبعا، ثم حاجبك سبعا، ثم عدو أو صديق. ويقول الغزالي في أداب الوالد مع ولده: يعينهم على بره. أداب الوالد مع ولده، ننتبه. نعم. مسؤولية الوالد تجاه ولده. نعم. يعينهم على بره، ولا يكلفهم من البر فوق طاقتهم، ولا يلح عليهم في وقت ضجرهم، ولا يمنعهم من طاعة ربهم، ولا يمن عليهم بتربيتهم. ويقول أبو الليث السمرقندي في حق الولد على الوالد: إذا كان الولد صالحا وعلمه الأب القرآن والعلم، فيكون أجره لوالده من غير أن ينقص من أجر ولده شيء. فإذا كان الوالد لا يعلمه القرآن ويعلمه طريق الفسق، يكون وزره على أبيه من غير أن ينقص وزره شيء. إذن هذا من حق الوالد على الولد، ننتبه أنه لازم يربي تربية يكون لا رصيد في الدنيا وفي الآخرة. إذن الخلاصة: من حق الله علينا في شكره لنعمة الأولاد تعليمهم كيفية البر والبعد عن العق، ثم التعليم والتدريب. حينئذ نستطيع أن نطلب واجبات الأولاد نحو أول دائرة في حقوق الإنسان، ألا وهي حق الوالدين. البر يعرف لنا سعيد حوى بأنه البر والإحسان يقول كلمتان يدخل بهما كل خير. يبقى هذا تعريف واسع مطاط يخليني أتخوف من البعد عن مضايقة والدي. ويقول الإمام القرطبي: بر الوالدين معناها موافقتهما على أغراضهما، وعلى هذا إذا أمر أحدهما ولده بأمر وجبت طاعته فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية. إذا في شرط الطاعة أن يكون بعيد عن المعصية، وإن كان المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيده. كيف؟ يعني لنفرض أن الإنسان يمشي في الأسواق مباح، ولو الوالدة أو الوالد طلب من الولد أن يتمشى معه في الأسواق بدون حاجة، هذا الأشياء المباحة. في حالة الوالد عندما يأمر ابنه بأنه يذهب معه إلى السوق، هنا يصبح هذا الأمر مندوبا ومستحبا ويؤجر عليه. لكن لو قام به بمفرده كان عملا مباحا. فشوفوا إلى أي درجة طاعة الوالدين تجلب الأجر، بأن يحول تحويل الطاعة في المباح إلى مندوب ومستحب. أما إذا الإنسان طاع والديه في مستحب، هذا يزيده تأكيدا. وذكر عروة عن أبيه في بر الوالدين قوله: لا تمتنع عن شيء أحبه. أشوف المفهوم مطاطي جدا. وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال: ألا تقوم إلى خدمتهما وأنت كسلان. هذا أيضا مفهوم أدق، أن أنت تخدمهم بس يكون عندك من الداخل النشاط ورغبة في خدمتهم. أيضا وقيل: ألا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر إليهما شذرا، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر أو باطن، وأن تترحم عليهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا. شوف أيضا هذا نوع تفسير أو تعريف آخر. ويعرف البر عبد الله بن جار الله فيقول: بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما. كيف؟ واحد بالقول، اثنين بالفعل، ثلاثة بالمال. الإحسان بالقول أن تخاطبهما باللين واللطف، الإحسان بالفعل أن تخدمهما ببدنك، الإحسان بالمال أن تنفق عليهما بطيبة نفس. إذن كم من الإحسان القولي والفعلي والمالي؟ طيب هذا تعريف البر. طيب ما حكم البر؟ أجمع علماء الإسلام على أن بر الوالدين واجب، واختلفت عباراتهما في ذلك إن كانت فرض أو واجب، لكن المضمون واحد. يقول ابن حزم إنه فرض، قال في الأداب الكبرى، قال القاضي عياض: بر الوالدين واجب في غير الحرام، واستدلوا بالأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة منها. ما هو الاستدلال العلماء على أن بر الوالدين فرض أو واجب؟ قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، خصوصا بعد أن قرنه بعبادته وتوحيده، ولم يوجد لهذا الأمر صارف. إذن هذا أول إثبات. اثنين، يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تفسير وقضى عند ابن كثير بمعنى وصى، والقرطبي يقول: أي أمر وألزم وأوجب. ويقول الشوكاني: وفي جعل الإحسان إلى الأبوين قرينا لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكيد حقهما والعناية بشأنهما ما لا يخفى على إنسان، في شك. إذا شوفوا إلى أي درجة القرائن في أن حكم الوالدين أو طاعتهما فرض. ثلاثة، يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول في ذلك، تكلمنا عن ذلك نكررها مرة ثانية، ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونة بثلاث آيات لا تقبل منهما واحدة بغير قرينتها. فذكر من قوله تعالى: أن أشكر لي ولوالديك، قال: فمن شكر الله ولم يشكر والدي لم يقبل منه. في أي درجة أهمية الشكر. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. إذن هذا أيضا من القرائن المهمة جدا، إن رب العالمين يرضى على عبده إذا كان والدي راضين عنه. هذا يبين لك عظم العلاقات الإنسانية السوية، وتكون هذه العلاقات السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان حسب الأولويات. الدليل الرابع وقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. طيب الدليل الخامس، حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنع الأهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن كل هذا يبين لي حكم بر الوالدين. إذن نستنتج من ذلك أن بر الوالدين شو قصته؟ أمر مفروض، نعم، واجب، واجب مهم جدا. طيب ما هو فضل بر الوالدين؟ هل لبر الوالدين فضل؟ ممكن استفاد من هذا البر في الدنيا وفي الآخرة؟ ما هي هذه الأفضال أو فضل البر على الإنسان؟ واحد، أن بر الوالدين من أفضل الأعمال. إذا من أراد أن يستثمر مجهوده وطاقاته في الدنيا للنيل على أكبر ربحية في الدارين، أول ما يبدأ في أفضل الأعمال ألا وهي بر الوالدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن نلاحظ أن الإنسان الاقتصادي الفذ الذي يريد أن يستثمر ماله بأقصى ربحية وبأقل جهد، إذن هذا تفسير الإنسان الاقتصادي الذي يعرف كيف يستثمر ما يملك من أموال أو من رؤوس أموال نفسية ومادية وذهنية وزمنية. فهذا المسلم لماذا هو الاقتصادي الأول في العالم؟ قدوة بسيد الاقتصاديين صلى الله عليه وسلم في العالم كله. إذن لاحظ أن الاستثمار الأفضل يكون عند الاقتصاد الفذ ببر الوالدين. ليش؟ لأن مثل ما قلنا هو أقصى ربحية بماذا؟ بأقل تكلف جهد. إذن أول فضل أنه أفضل الأعمال. اثنين، أنه سبب من أسباب مغفرة الذنوب. ماذا يريد الإنسان أكثر من أنه يحصل على المغفرة من الرب جل وعلا؟ ومن أسباب المغفرة بر الوالدين. يقول الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إلى نهاية الآية الثانية، في آخر الآية الثانية: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. إذن سبحان الله، في أجمل من الإنسان يحصل على مغفرة الرب جل وعلا من الذنوب الكثيرة؟ بني آدم، كل بني آدم خطأ، ما في أحد في الدنيا ما له أخطأ. فإذا الإنسان عرف مساحة الذنوب السريعة لجأ إليها، ما هي مساحة الذنوب؟ بر الوالدين. بر الوالدين. ذكر أن امرأة ساحرة جاءت إلى ابن عباس لتتوب، فقالها: ألك أم؟ واحدة ساحرة أكثر من السحر والعياذ بالله، كبائر. والساحر يقتل، لكن هذه الساحرة من الله عليها أرادت في رغبة في التوبة، فذهبت إلى ابن عباس تقول له إني أريد أن أتوب، فقالها ألك أم؟ قالت نعم، قال بري بها. إذن فعلا بر الوالدين مساحة للذنوب. أعتقد يعني لا يجوز أن نضيع استثماراتنا بالبعد عن بر الوالدين، لأن الإنسان يكون ضيع الكثير من الربحية في الدارين، خسارة في مساحة أخرى. إحنا بر الوالدين مساحة للذنوب، ماشي؟ نعم. إحنا قلنا في الدروس السابقة أو في الفصل الأول، القسم الأول من رؤية المنهج، اللي هو تعالى نستثمر متمثلا في الأصول النفسية، تكلمنا عن العفو أيضا مساحة لأدران أمراض القلوب. إحنا لما تكلمنا أن الإنسان لما يظلم الإنسان الآخر يكظم غيظه، وهذا كظم الغيظ عبارة عن نار بدل أن تخرج لتحرق الآخرين تقذف في القلب، فالقلب يغلي. يغلي، وبالتالي هذا الكظم الغيظي أمام أمرين، يا إما أنه يتحول إلى عفو وأن الإنسان يتحلم ويمسح هذا الكظم الغيظي بالعلاج بأنه يعفو عنه، وبالتالي هذا يصير إنسان سليم القلب ويكمل حياته. كظم الغيظ لحق بعلاج عفوي أو بمساحة تطفئ احتراق الغيظ أو كظم الغيظ هذا أو الغيظ المكظوم. إذن الغيظ المكظوم لابد أن يعالج، لكن افرض أن الغيظ المكظوم لم يعالج، أنت أمامك يتحول. نعم. ما ينفجر، لو انفجر كان طلع غضب، طلع غضب. نعم. لكن نعم. إذا ما خرج غضب يتحول إلى أدران وأورام خبيثة تسمى بالحقد، تأكل ذلك الإنسان. وإذا ما عالج الإنسان الحقد بالعفو انتقل إلى الحسد. نعم. صار عندي نوعين من المساحات. نعم. عندي مساحة للحقد وكظم الغيظ بالعفو، بالعفو. نعم. وعندي مساحة للذنوب بر ببر الوالدين. يس. نأخذ أيضا فضل ثالث، إنه أسباب دخول الجنة. قلنا الفضل الأول أنه أفضل الأعمال. نعم. اثنين، إنه سبب من أسباب مغفرة الذنوب وسميناها مساحة الذنوب. الثالث، إنه من أسباب دخول الجنة. عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشير، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. إذن من أسباب دخول الجنة إن الإنسان يبر والدي. إذن كم من الاستثمار أمامي، أم وأب، أسباب من دخول الجنة، أبواب الجنة مفتوحة أمامي في الأرض، فكيف لي لا أستثمر أفضل ما أملك في هالبابين؟ يعني خسارة أني أنا أضع هالاستثمارات في بوابة ثانية، أو في مو بوابة، إنما في مجال استثماري طلع لي 100 دينار، لو أنا عندي 100 دينار ولو استثمرتها في مكان آخر ممكن في أقصى ربحية يعطيني 100 أخرى، ولكن خسارة إن لو وضعتها في مساحة أخرى 100 دينار ممكن تجيب لي 1,000,000,000 دينار، ولله المثل الأعلى. نعم. فشوف إحنا نعطي الأمثلة المادية الرقمية للإنسان يستشعر أنه الوالدين بشكلهم الحي أمامي هما يشكلون لي بابين على الأرض، فكيف لا أضع استثماراتي في المساحات الرائعة هذه؟ ويقول أياس بن معاوية لما ماتت أمه كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. إذن الأم والأب بابين على الأرض، ممكن الإنسان يستغل لما الواحد يستشعر كصورة عقلية لما ينظر للأم، أصلاً النظر للوالدين عبادة، وبالتالي إذا نظر إلى والديه وحاول يستثمر كل ما يملك في الوالدين كبابين إلى الجنة، أعتقد يعني ربحية رائعة وأسهل بكثير من الاستثمارات الأخرى. يعني أنت لما الإنسان يرضي أمه وأبوه أسهل من أنه يرضي الإنسان الآخر. هذه نقطة مهمة. هذه النقطة أنا بوقف عندها، أسهل. ليش حكمت عنها أسهل وهي قايبة عن الناس؟ أسهل لأن ما عندي معلومات البر، ما عندي تعليم البر كحق والدين على الطفل. لماذا نقول أن المسلم هو اقتصادي فذ؟ لما يستثمر في البر هو يستثمر في أقصى ربحية بأقل الجهود. لماذا؟ لأن رضا الوالدين سهل إذا ما قارنته برضا من؟ برضا الناس. نعم. صح؟ نعم. عشان العاطفة قصدك وكذا. أنت لما ترضي رئيسك، لما ترضي جارك، لما ترضي صديقك، لازم موضوع الرضا بين الناس هذا. إنسان يحب أن يكون في علاقة سوية بينه وبين الإنسان الآخر. صحيح؟ أنت لما ترضي والديك والأم ترضى عنك وتدعي لك، لما تقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة السلام عليكم تدخل إلى قلب الأم سرور رائع. لما تقول أنت السلام عليكم لإنسان آخر، عليكم السلام، قد يدخل السرور إلى قلبه بس بشكل قليل. صح؟ نعم. نفس المجهود هذا، السلام أو كيف الحال أو سؤال عن الأم أو سؤال عن صاحب، خلينا نشوف مقارنة بين السؤال عن الأم والسؤال عن الصاحب. السؤال عن الأم يدخل إلى قلبها السرور والرضا، وبالتالي يرضى الرب عنك ودعائها مستجاب وسبب من أسباب دخول الجنة وربحية لا نهائية في الدارين، لأنك أنت أدخلت عليها السرور بأنك أنت قلت لها السلام عليكم كيف حالك. شوف كم من الربحية أنت استفدت منها من هذه الجملة الجزئية البسيطة. نفس الجملة هذه اذكرها لصاحبك، ربما بس استمالة قلبه لكن ما يدخلنا الجنة في أقصى ولا في أقصى الربحية لذلك الصاحب. نعم. هل تستطيع أن تحصل على نفس الاستثمار من والدتك؟ لا طبعا. أو من والدك؟ لا طبعا. إذن من هو الاقتصادي الفذ الذي يستطيع أن يستثمر كل ما يملك من رؤوس أموال في هذين البابين؟ طبعا معناها والدي والدنيا صفر، إنما كأولوية أول ما أبدأ بعد الله عز وجل الوالدين. نعم. لأنهما استثمار رائع، كيف لي أن أترك الاستثمار رائع الكبير في الدارين وأذهب إلى استثمار قليل قد يقبل مني وقد لا يقبل؟